الفراش الموجود فيه يعني من نوع رقيع مش يعني خفيفة يعني وهي بالأحمر والأخضر يعني هنا الفراش كل ما كان مجففا في المسجد ولو بحاجة فينبغي أن يكون ساذجا كما يفعلون اليوم في البلاد السعودية يعني يكون لون واحد ساذج ما يكون مجفف مش الأبيض يتسع بسرعة المهم ما يكون مجفف ومزوق يكون ساذج خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.